والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يا أحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الخميس الموافق للرابع والعشرين من الشهر الخامس للعام الثاني عشر بعد الأربعمائة والألف، وفي هذا الجامع المبارك جامع شيخ الإسلام الإسلامية في مدينة الجبيل نلتقي وإياكم في مثل هذا الموضوع، الشباب وما أدراك من الشباب. الشباب أيها الأحبة، الشباب ألم وأمل، وأتعرض في هذا الموضوع لاستبانة قام بها بعض الباحثين أعرض لبعض نتائجها من خلال الطرح، وكان عدد العينة في هذه الاستبانة 277 شابا. وأشكر حقيقة كل من شارك في هذا الموضوع، وأدعو الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. ثم إن سبب هذا الموضوع إصرار الكثير من الشباب التائبين والغافلين النادمين على توجيه كلمات للشباب الذين غارقوا في وحل الغفلة والشهوات ومستنقع الرذيلة واللذات، فكانت هذه الكلمات: وإذا كنا الشباب ألم وأمل، فألم وألم كلمتان ليس هناك فرق بينهما في الحروف، ولكن هناك ضوء شاسع جدا بين معناهما. فهل أنت أيها الشاب أمل فنعقد عليك الآمال، أم أنت ألم فتزيد الآلام آلاما؟ أيها الشباب، أنتم أمل تعلقت به القلوب، وأمل تنتظره هذه الأمة، فأنتم ثروتها وأنتم سر قوتها. وإذا أردتم أن تنظروا للمستقبل كيف يكون، فانظروا لشباب اليوم كيف هو. ولو نظرت أنت لنفسك بصدق وشجاعة، ربما انتقل هذا الأمر وهذا الأمل إلى ألم ومرار. فكيف لو نظرت إلى أصحابك وجلسائك؟ بل كيف لو نظرت إلى مئات وآلاف من شبابنا وحالهم وواقعهم؟ لكني أتمنى أن يحرك هذا الألم قلبك الطيب، فيعيد الأمل لنفسك، بل لنا، بل للأمة كلها، فهي تنتظر، تنتظر عودتك إلى الجادة لتبني حضارتها وتساهم في نهضتها. والمصيبة أن يتعثر الأمل فيصرخ من شدة الألم، لكن ما زالت الأرض مجال ومتبع للخير يدركه من جد في الطلب، ولم يزل في نفوس الناس منطقة محنية سكنت بالخوف والرعب، ولم تزل نخلة الإسلام باتقة مليئة بعذوق التمر والرطب، ولم تزل واحة الأخلاق مكتبة فيها مكاتب من تين ومن عنب. أيها الإخوة، لو أقسمت بالله أن كل شاب مهما كان بعيدا عن الله فإن فيه خيرا ما حلف، لولا أنه أتي من سوء فهمه أو غفلته أو شعوة. ولا أدل على ذلك من تلك الجماعات التي ينثرها الكثير من الشباب بعد الوقوع بالمعصية، وتلك الحسرات التي يغلقها على حاله وحال إخوانه عند الحديث عن واقع الشباب، بل وتلك الصيحات والنداءات منهم، والتي تنادي أن أمسكوا بأيدينا قبل الوقوع بالهاوية. مشاعر وعواطف قلبك أخي الشاب أيها الحبيب الغالي، هل رأيت يوم من الأيام أو حتى سمعت في عالم الأحلام عن قلب يتكلم؟ نعم، إنه قلب المحب يتكلم ويتألم، وهذا حديث القلب من المحب للحبيب. نعم، فأنا المحب وأنت الحبيب، أنت الحبيب فأنت الأمل وأنت المستقبل، وأنت غراس المجد ونبض الهدى، أنت أخي وصديقي وعنيتي ورفيقي. لا تظنه نقرا من الأدب ولا شعرا من الأطراف، إنه حديث القلب بعيدا عن المداهنة والمجاملة والثناء المتصنع، لكنه خفقان الجنان الذي يسلك اللسان فيحدث البيان. والله العظيم لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتها لك، لكني أستطيع كغيري فعل السبب من كلمة طيبة ونفس صادق وتوجيه وإرشاد، فهاك إياها، هاك إياها من قلب المحب، فهل قلب الحبيب يسمع؟ يا إخوتي يا شباب الحق همتكم، تسمو بكم عن جروب الطيش والصخب، أحبكم يا شباب الحق محتسبا، ولن يضيع ربي أجر محتسبي، أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن ثواب أمته يطغى على الشهب. أقول لا تفتحوا باب العقول لمن يدعو إلى اللهو والتهريج واللعب، لا يجرمنكم شنآن من فسقوا على سلوك طريق العون والشغب. أيها الشاب يعجبني فيك الحياء والخجل، مهما كان منك فقد جلست مع عشرات الشباب ممن وقعوا في كبائر الجرائم والآثام، وقد لاحظت على الجميع بدون استثناء في بداية كل لقاء الاستحياء والتردد والخجل. في الوصل الأمر، وصل الأمر عند بعضهم ألا يرفع طرفه عن الأرض وهو يتحدث عن الماضي، وكأن لسان حاله يقول لا تحسبوا أني دمت عاطفتي، إني لأبكي على حالي وأنسحب، لست الغريب ديارا عن بني وطني، ولا إلى سافه الأقوام أنشد، لكنهم رفقة السوء الذين قضوا أيامهم لعبا لعبا وما مثله لعبوا، رافقتهم آكلا من جنس ما أكلوا، وقد فرثت من الكأس التي شربوا، يا قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوا لباس الخوف وانسحبوا، كانوا معي إخوة حتى إذا علموا أني فقدت معاني همتي ذهبوا. فيا أخي الحبيب أعرف أن فيك خيرا كثيرا، فاسمح لي أن آخذك بعيدا لمقادرة، بعيدا عن الجلساء، بعيدا عن طيش الشباب وشهوات النفس، بعيدا عن وسائل الفساد والضياع، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن التقليد، بعيدا عن كل المؤثرات. أريدك أن ترجع معي إلى الوراء، إلى زهرة شبابك، إلى يوم فتحت عيناك على الدنيا بقلبك الأبيض ونفسك الطاهرة وبراءتك، يوم كانت الدنيا صافية في عينيك، لا تعرف غشا ولا كذبا ولا حقدا ولا حسدا، لا تعرف التدخين ولا الغناء ولا اللواط ولا الزنا، لا تعرف السهر ولا السمر، لا تدعو على النظر الى المحرمات ولا تلين المخدرات. اريد ان اجلس معك على انفراد بقلبك الطيب ونظراتك البريئه وفطره الخير فيك. نعم أريد أن أخاطب فيك الشاب البصير الحي، لألتقي معك لقاء لا يرتبط بالنادة ولا بالمجاملة، لقاء الأخ الشفيق بأخيه الرحيم البر به، اسمعها مني كلمات واضعة ومشاعر نابئة من القلب، فأرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء القلب برب القلب، يعبر عنه اللسان ببيان رقيق جميل وحس مرهق، فأدعو الله جل وعلا أن تصل كلماتي إلى شغاف القلوب وأن تغوص في أعماق الروح، فإن في قلبي شفقة مليئة بالحب لك، وفي صدري حرقة يدفعها اللطف لك، فسماع الذي يملأ نفسي نورا وقلبي لذة وسرورا، فأزداد شوقا إليك وحزنا عليك، فمن يناديك مناجاتي ومن يرجوك رجائي، لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحيائه. قبول النصيحة مشكلة. أيها الشاب، قال أبو حامد الغزالي النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. انتهى كلامه. والشباب مع النصيحة بين ذكي قد وهبه الله سلامة الفطرة وصفاء القلب وسلامة الوجدان، ما يعده لامتناع القول واتباع أحسن. فأنا أحمد الله في أمره، وضعيف قد شيل بينه وبين نفسه، فهو لا يرضى إلا عما يعجبه ولا يسمع إلا ما يطربه، فأكل أمره إلى الله، أسل أمره إلى الله وأستلهمه صواب الرأي فيه، حتى يجعل الله له من بعد حسن محصى. أخي الشاب قف وتفكر في أي الطريقين أنت تمضي وإلى أي الغايتين أنت تجري، فالشاب إن كان جادا صادقا مفكرا مثقفا قويا مؤمنا رسم لنفسه مستقبلا مشرقا، وإن كان لاهيا عاجزا غارقا في الشهوات والمعاصي ورغبات النفس الأمارة كان المستقبل مظلما مخيفا والأمر لله من قبل ومن بعد لكنها علامات ودلالات. والله تعالى يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والنجدان هما طريق الخير والشر فأيهما تختار؟ أرأيت أخي الشاب أرأيت المسكن الجميل لا يقوم إلا على أسس وقواعد متينة بعد تخطيط وتنظيم فكذا أنت تبني نفسك ومستقبلك. تأمل هذه الآية جيدا. يقول تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الشباب وراحة القلب، إن القلب مهما تربط بسواد المهدية فإن فيه رقة ورأفة وحبا وعطاء. قل لي بربك كم من المرات دمعت عيناك لسماع كلمات أغنية فيها من الولع والشوق وهجران الحبيب، بل كم من المرات دمعت عيناك وأنت تشاهد الأحداث المؤلمة بفيلم من الأفلام. إذن تحركت العواطف ورق القلب ودمعت العين بمجرد كلمات ومشاهد خيالية صورتها عادة فنان أو كتبتها يد إنسان، فهذه العواطف الدموع مزيفة فالوسائل التي درتها ممثلة مركبة، فكيف لو انتعش هذا القلب؟ كيف لو انتعش هذا القلب؟ وذاق طعم العواطف والدموع الصادقة، كيف لو ذاق حلاوة الإيمان وعرف الحياة الطيبة التي قال الله تعالى عنها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كيف لو كان هذا الحب لله؟ كيف لو كانت هذه الدمعة من خشية الله؟ أيها الشاب هل ذقت حلاوة الإيمان الذي أخبر عنها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ هل ذقت طعم الإيمان الذي أخبر عنه قدوتك صلى الله عليه وسلم قدوتك محمد قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي؟ شاب يصرخ فيقول سافرت لكل مكان شاهدت كل القنوات جربت كل شيء فراغ وضيق وطفش. ويتحدث آخر فيقول أركب الأصدقاء ونتجول في السيارة ذهابا وإيابا ثم ماذا وإلى متى؟ ويعترف رفق من لصوص الليل بمكالمات الحب والغرام ولقاءات الليل ومعاكسات النهار ويقول أسمع أن الزنا دين وكما تبين الزنا. وأذكر بيت الشعر الذي يقول إن الزنا دين لئن استقررته كان الوفا من أهل بيتك فأعلمي يقول فأنظر لمن حولي بعين الشك والارتياب أفكر في الزواج ولكن ما الذي يضمن لي سلامتها وعفتها؟ هكذا أنا في دوامة وحيرة وتردد. ويقول رابع في مقدمة مشكلتي التي كتبها أسألكم بالله العلي العظيم أن تعرضوا هذه المشكلة. ثم قال أنا أعيش في قلق وهم وغم ولا أخفيك سرا أني حاولت الانتحار وربي يشهد علي من فوق سابع السماء مرة بشرب كمية من الدواء ولكن الله ستر وأدخل المستشفى وأوفيك. ثم ذكر قصته التي يهتز لها عرش الرحمن إلى أن قال هل يغفر الله لي وما نصيحتك؟ والرجاء الدعاء الدعاء حتى قال في آخرها قدروا ما عند فيه من عذاب. أيها الإخوة ارحموا الشباب، أيها الإمامة رويدا رويدا للشباب، أيها الآباء والأمهات عطفا ورفقا للشباب، جسد ناحل ودمع يفيض وهوى قاتل وقلب مرير وسقام على الحنان شديد وهموم وحرقة ومضيض. هذه حال الشباب، فالمشاكل قد كرثهم، الفراغ، جلساء السوء، التدخين، المخدرات، الزنا، اللواط، سماع الغنى، ترك الصلاة، التهاون بها، السفر الإفراطي، القنوات الفضائية، السهر، المجلات الهابطة، الأفلام الساقطة، العادات السرية، تقليد الغرب، فقدان الشخصية، الدوران بالشوارع والتفكير، الكذب، السرقة، المعاكسات، اللعان وبلاءة اللسان، الكبر والغرور، البلوت ولعب الورق، التشبه بالنساء، جنس وشهوة وإثارة للغرائب وغيرها من مشاكل الشباب. معاشر الإخوة، لماذا بعض الشباب جعل نفسه كالذباب أكرمكم الله؟ فهو لا يقع إلا على القادرات، فهو من وحل إلى وحل ومن مستنقع إلى مستنقع، مرة مع القنوات الفضائية، ومرة مع المجلات الهابطة، ومرة مع المعاكسات، ثم الزنا أو اللواط، وهكذا. فهو غارق في أوحال الفساد والشهوات. أيها الشباب، قلب تفرق بين هذه المشاكل، فإذا مل هذه انتقل إلى تلك، كيف حاله؟ كيف حال هذا القلب؟ كيف سيكون؟ قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منفتح، همته مع السفهيات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، قبع في سجن الهوى، ولم يخرج إلى ساحة الهدى. فيا أسير دنياه، يا أسير دنياه، يا عبد هوى، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يسألك الموت على غفلة منك، ربما وأنت تنتقل من قناة إلى قناة، أو أن تموت وأنت تسمع عبد الحياة، أو تأرى أن تموت وأنت تسمع الغناء، وأنت تفكر بالزنا، ألم تسمع بذلك الطبيب وقد وضع سماعته على صدر المريض الذي يشتكي من قلبه، وفجأة انحنى الطبيب على صدر المريض ميتا. كتب أحد كتاب الاستدانة عن موقف أثر فيه كثيرا كما يقول، وهو عودة أحد زملائه من سفر خارج المملكة للسياحة الخارجية السيئة. كذا قال، قال وعند عودته إلى المطار توفي في الطائرة، توفي في الطائرة قبله بوقها. سبحان الله، ما أسرع قدوم تلك اللحظات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. أينما كنا وعلى أي حال كنا فإنه ملاقينا. والله يا أحبة، رأيت بعيناي ووقفت قدماي على أحوال شباب خارج هذه البلاد، وكأنهم هربوا من عين الله جل وعلا. تخيل نفسك أيها الشاب وقد نزل بك الموت، ودخلت القبر وظلمته ووحشته، أتهرب من عين الله؟ بكى سفيان الثوري ليلة حتى الصباح، فلما أصبح قيل له أكل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذ رضي الله عنه حبة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا من سوء خاتمة. هذا من أعظم أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة. فإلى متى أخي الحبيب؟ إلى متى وأنت بين هذه القادرات؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ أين العزيمة؟ أين الصبر؟ أين الرجولة؟ أين دينك؟ آتفت قلبي لمنا، رأيت جسمي نحيلا، فنام قلبي طرفي وقال كنت الرسولا، فقال طرفي لقلبي بل كنت أنت الدليلا، فقلت كفا جميعا تركتماني قتيلا إلا الصلاة والتهاون فيها. كان أول أسئلة في الاستبانة: هل أنت من المحافظين على الصلاة؟ فكانت الإجابة المؤلمة المرة أن 39% قالوا أحيانا، و4% قالوا لا، و56% قالوا نعم، علما أن العينة التي أسري عليهم لهو فئة تميل إلى اللهو والبخل. لكن لا ننسى أننا في بلاد التوحيد ومنبع الإسلام وبلاد الأمن والإيمان والمساجد وحلق العلم والقرآن، ولذا فإن النتيجة مؤلمة ممشية، لأنها تتعلق في ركن من أركان الإسلام وعمود الدين. ومن خلال المحادثات واللقاءات مع بعض الشباب تبين لي التفريط العجيب في فريضة الصلاة، فبعضهم أقسم أنه لم يدخل المسجد، وبعضهم قال لم أصل إلا مجاملة أو حياء، وبعضهم قال على حسب المزاج، وبعضهم يتهاون فيها كثيرا، وبعضهم قال أنه لا يمكن أن يترك الصلاة في حال من الأحوال ومهما بلغ من المزاج. وأنا هنا لن أكد لك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة على وجود صلاة الجماعة، فهي معلومة مشهورة مشهورة لمن أرادها، وأعرف أيها الشاب أنك تعرفها، لكني أخاطب فيك عقلك فأقول: أولا، هل ترضى أن يعلم الناس عنك أنك لا تصلي؟ إن قلت لا، فاعلم أن الله تعالى يعلم. ثانيا، أنت تبحث عن السعادة والراحة النفسية وتشتريها بمال الدنيا كلها كما تقول، ولو ألقيت نظرة على العيادات النفسية وعلى أماكن قراءة الرقى الشرعية لوجد عدد من حالات الاكتئاب والضيق والهموم والغموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور للقلوب. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل بعد فتح الصلاة إعراض عن الله جل وعلا؟ فهي الصلة بينك وبين الله جل وعلا. سبحان الله، انظر لسؤال استبيان الشخص يقول: هل انت سعيد في حياتك؟ فاذا 55% تجيبون احيانا، و6% تجيبون بلا، وهذه الارقام ليست بعيدة عن ارقام التفريط في الصلاة الان في الذكر. فاعقد المقابلة، انها الصلاة مفتاح السعادة، فيها العلاج، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه. ثالثا، إن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهو نص في وجوب صلاة الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لاكتفى بقوله في أول الآية: وأقيموا الصلاة. واعلم أن الله لم يأذن المسلم في حال الحرب بتركه للجماعة، بل أمره بها في وقت عظيم، فقال: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الأعمى الذي جمع بين فقد البصر وبعد الدار وخوف الطريق وليس له قائد يقوده الا المدينه، ومع ذلك لم يعذره الله بترك الصلاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتسمع الاذان؟ قال: نعم. قال: اجب. وفي روايه: لا اجب لك عذرا. هيا ايها الاشخاص الشارك للصلاه او المتهاون فيها، هل تجد لك عذرا بعد هذه الادله؟ فان لم يعذر هؤلاء فما هو عذرك غدا امام الله في اول سؤال تساله يوم القيامه؟ ما هو عذرك وانت صحيح امن مطمئن؟ رابعا واخيرا، هل يسرك ايها الشاب ان تموت وانت تارك للصلاه او متهاون فيها؟ يقول احد المدبرين للموتى: جيء بميت يحمله ابوه واخوانه، ودخلنا لغسله فجردناه من ملابسه واخذنا نقلبه بايدينا، لقد اتاه الله قوه بجسده وبياضا ناصعا في بشرته. وبينما نحن نقلب جسده وفجاه وبدون مقدمات انقلب لونه كانه فتحه سوداء، فتجمدت يداي وشخصت عيناي خوفا وفزعا. يقول: فخرجت من مكان التقتيل وانا خائف، فسالت اباه: ما شان هذا الشاب؟ فقال: انه كان لا يصلي. يقول الغاسل: فقلت لهم كلوا مجيتكم فغسلوا. فرفض المغسل أن يغسله، ورفض إمام المسجد أن يصلي عليه. لا إله إلا الله، لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون ولا يدخل في مقابر المسلمين. هذا حكم الله فيه، فأي خاتمة سيئة لهذا الشاب. أيها الشاب اسمع قبل أن لا يصلى عليك، استجب ما دمت في مهل، لا يغرنك إمهال الله لك. إننا نفرح إذا رأيناك في المسجد، ونحزن إذا فقدناك، وليس لنا للأمر شيء. من اهتدى فليهتدي ومن ضل فعليها، لكن إلى متى وأنت تحرم نفسك السعادة والطمأنينة؟ إن أعظم لذة في الدنيا، اسمع، إن أعظم لذة في الدنيا أن تمشي بقدميك في المسجد، واسأل المصلين المشائين ترسل ليهجروك. نصف الليل، أيها الشاب، هل من الرجولة أن تظهر أمام أقرانك بالتغريد ببنات المسلمين والإيقاع بهن؟ هل هي شجاعة أن تدغدغ عوارض القافلات القاصرات بمعزول الإسلام وقصد الحب والغرام؟ هل التلطف والتفلل لجيوش المسلمين في الليل أو إخراج الرئيسات من حضورهن فضولة؟ حتى وإن عرضت فيها، حتى وإن عرضت فيها أو بدأت كما يقول البعض، فهي امرأة ضعيفة قاصرة. أما أنت كرجل ومن العرب الذين يتصفون بالغيرة والشهادة والشجاعة والكرامة، وأنت مسلم، فيك إيمان، فيك إيمان وخوف، وهناك جنة ونار. أليس الحيوانية أن تخفي عن أحمتك وتطغي شهوتك وإن كانت ثمن العار والدمار لحياة ومستقبل فتاة مسلمة؟ كان الأولى أن تخاف على إرضها وأن تدفع عن شرفها، بدل تهديدها بالأجهزة المسجلة والصور التي تؤخذ في حالة ضعف واستسلام للهوى. إحدى الأخوات ظلت ترفض كل من يتقدم لشقبتها، لماذا؟ خوفا من ذلك الخبيث أن يفضحها بعد أن هددها بذلك، وعنتت وهو يتفرج عليها. صرخات موجعة تمزق القلب وتقطع الأحشاء من فتاتنا أخرى سلبت أكمل ما تملك، فأين الغيرة عند هؤلاء؟ سبحان الله، كيف يتبلد الإحساس ويرتكس القلب يوم يعرض عن الله؟ أين النقوة لحماية أعراض فتيات المسلمين؟ يا رسول الأعراض، أترضون هذا بأخواتكم؟ أترغونه لأزواجكم؟ ألا تخافون أن ينتقم الله منكم؟ والله لا أنها ذلك الثياب المهموم وقد احمرت عيناه من شفرة البكاء وهو يقول: أعيش في عذاب وجحيم منذ شهرين منذ أن تزوجت. فسألته عن السبب فقال: تبين لي أن زوجك ليست فكرة وأنها تعلم ذلك بأسباب فشية، ولا أدري ماذا أفعل، فأنا أعيش في شك واضطراب. وكنت أعرف أنه صاحب مغامرات ومعاشقات، فقلت في نفسي: سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الشهوة، شكل كثير من الشباب من الشهوة، وهي ليست أيضا فهي جبلة في الإنسان، لكنها متى انحرفت عن مسارها أصبحت كالسيل الجارح وكالبركان السائل. يقول شاب، وقد يقول شاب: متى وكيف تنحرف عن مسارها؟ فأقول: ألست تسلك العنان للتبشير بالشهوة وتسترسل في رصد الصور والتخيلات؟ ألست تخرج للأسواق ومدارس الناس فتؤدب نار الشهوة في نفسك في إطلاق البصر هنا وهناك؟ ألست تنظر للمجلات التي تعرض صور النساء بتبرجهن وزينتهن وتتتبع أخبار الساقطات وعرضهن بأبهى صورة، بل وجعلهن قدوات لخروجهن عن تعاليم الإسلام وآداب الحفة والعفاف؟ ألست تقلب صفحاتها التي تحمل صور العري والفتاة والخلاعة والمجون مما يثير في نفسك الشهوة الجامحة؟ ألست فتى الأحلام وفارس الظلام الذي يرفع سماعة الهاتف لساعات طويلة لتخطط للحياة الوردية والسعادة الأبدية وتلهب المشاعر وكأنك شاعر فتتغزل بالعيون وتبث الشجون فتقع أسيرة الفؤاد وتحملها على الجواد وعلى ضوء القمر يحلو الثمر؟ ألا تتبع الزنا؟ بل وتدمن عليه؟ ألم تسمع أنه بريد الزنا وداعي من جوائز؟ لا سيما إذا صحبه كلمات الفحش والعشق، وقد أجاب 60% من شباب الاستبانة بأنهم يسمعون الغناء دائما، وأجاب 23% أنهم يسمعون الغناء أحيانا، واعترف بعضهم بأنه يثير العاطفة والغريزة والميل إلى النساء والتسيير بالإرض والهيام، وأنه يشجع على العاطفة. ألست تنظر للقنوات الفضائية؟ بل وتلاحق بجنون لقطات الحري والتفسح حتى يجتمع بركان الشهوة فتخرج كالمجنون لتبحث عن متنفس. في جريدة المدينة في العدد 12521 أوضحت رسالة ماجستير أن نسبة عالية من الشباب الخليجي في سن المراهقة يترجمون ما يقدم في القنوات الفضائية من أعمال تنفيذية إباحية وإجرامية إلى وقائع حية في حياتهم، ويعود أثر ذلك على أنفسهم وأهلهم. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 50% يفكرون فور مشاهدتهم لبرنامج إجرامي أو إباحي بشكل جدي في تطبيق ما شاهدوه بشكل فعلي، إلى آخر الكلام هنا. وإن كنت متزوجا جهدت بالعفيفة الطاهرة التي بين يديك والتي أحلها الله لك لما تراه من الجمال المزيف في المساحيق وأدوات التجميل أو المشوه بالعري والتفسر. وربما أنك قرأت في جريدة القبل في العدد 8611 عنوانا يقول: القنوات الفضائية اللبنانية تأثر الباب الخليجيين، وذكر فيه قول ذلك الكافر أنه يبكي لمشاهدة القنوات اللبنانية عندما يقابل مدعيات الجميلات لزوجته، وأن مشاهدا آخر طلب من مقدمة البرنامج على الهواء مباشرة أن تقبل به زوجته. وهكذا تهيج الغرائز وتثار الشهوات حتى لا يبقى للعقل مكان، والذي لم يفتح فاصنع ما شئت. وقد أجاب 37% أنهم يتابعون القنوات الفضائية دائما، و36% يتابعونها أحيانا. إذن ف73 من شباب الإسلام يشاهدون هذه القنوات، فمتى نقتنع أيها الإخوة أنها حرب فضائية تستهدف الدين والأخلاق؟ اسمع ماذا قال أحدهم. قال ماريس روسي مقالا، كتب مقالا في صحيفة الصندي تايم في شهر كانون الثاني يناير 65,000، يقول فيه: سلاح الغرب، سلاح الغرب ضد الإسلام ليس سلاح الدبابة، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. فهل تعلم أيها الشاب أن في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1,300,000 طبق يشاهد قنواتها تقريبا أو أكثر من 40% من سكان الخليج؟ ذكرت هذه الإحصائيات مجلة الأسرة في عددها 50، وقالت برامجها غاية في التبذل والضحالة وإثارة الغرائز. وقالت: العجيب أن يبرر أحد مدير القنوات الإعلامية هذا الموقف بأن المحطة التجارية تستهدف الربح، ولذا فهو يعترف بأنهم استعملوا الجنس في محطتهم هذا، واستغلوا المرأة كعنصر جزاء، واستهدفوا منطقة الخليج بالذات، وتبالغ الفضائيات العربية في تقليص أفراد التمثيل والغناء والرقص والرياضة وجعلهم القدوة والمثل لأبنائنا، إلى آخر كلام هناك في مجلة الإشراف. أقف عند هذا الحد بالنسبة لحرب الفضاء حتى لا يصيبكم الدوار بسبب هذا الغثاء، ولأن الحديث عن الشباب وليس عن القنوات الفضائية. وقد سمعنا وقرانا عبر إعلامنا عن أصوات غيورة تدق أجراس الخطر وتنادي بالارتقاء بوعي وعناقه وذوقه وتحسين دينه وتنشئته إسلامية، فجزى الله خيرا كل صوت وقلم حمل الأمانة بحسن الأخلاق. أيها الشاب، أبعد هذا كله تشتكي الشهوة وتشتكي العادة الحديثية؟ تفكير ومجلات وروايات وهاتف ومعاكسات ومطاردات وغناء وأفلام وقنوات، ثم بعد ذلك تشتكي من هيجان الشهوة. يداك أوكك وقوك نفخ. أتعرف قصة هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة فأراد أن يعبر إلى الشاطئ على قربة نفق فيها فلم يحرك إغلاقها حتى إذا توسط البحر خرج الهواء منها فغرق. فلما غشه الموت استغاث برجل آخر فقال له الرجل يداك أو كفا وفوك نفق وهو يغرب لمن يجري على نفسه. وأنت أيها الشاب جنيت على نفسك تلاحق أسباب إثارة الغريزة وهي جان الشهوة وأنت تعرف أنك ضعيف لا تفكر ثم تشكو منها عجبا أين عقلك؟ كن عاقلا إذا كنت تريد مصلحة نفسك وتريد أن تكون رجلا جادا صادرا مهتما بشؤونك ومصالح دينية ودنيوية فقطع التفكير مباشرة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائق من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا أولا. ثانيا ابتعد عن وسائل الإثارة بل واحرص على وسائل الحصانة واستثمار أوقات فراغ في القراءة وزيارة الأقارب وصلة الرحم وقراءة القرآن وحفظه وممارسة الرياضة وبعض الهوايات المباحة ومصاحبة الصالحين وغيرها مما يعود عليك بالنفس ويرضي الله عنك. جاهد نفسك وابتعد عما يغضب الله عليك من وسائل الشهوات ووسائل الفساد. أبشر بخير فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد وعد الله من جاهد نفسه لله أن يهديه. ثالثا أما الشهوة فقد جعل الإسلام لها مركزا شرعيا هو الزواج. ولما وضعنا في طريقه العقبات وردمناه بالحدود والحدود أصبح التفكير بالحرام أسهل من التفكير بالحلال عند بعض الشباب. بل لا مانع لديه أن يرتقي المصائب والمخاطر من أجل الحرام أما الحلال فينهزم أمام أول عقبة تقف في طريقه. ولو جد الشاب في طلبه واستعان بالله ودعاه وتبسط في أموره لتيسر أمره ووفقه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله تعالى عونهم وذكر منهم والناس الذي يريد العفاف أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وفي لفظ آخر حق على الله عونه من نكح الشماس العفاف حما عما حرم الله. وأستغلها فرصة لأقول للآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم وبناتكم لا تكونوا صغارا وقد أحرقتهم الشهوة لا تكونوا عقبة في طريق صلاحهم وسعادتهم. فإن في تيسير أمور الزواج وتشجيعهم وحثهم عليه صلاح وسعادة لهم وحفظ من دعاة الرذيلة والمخدرات ووسائلهم والأولاد أمانة في عنق كل أب حتى يزوجهم. وما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش في رعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما في الصحيحين. وتأخير الزواج بدون عذر شرعي من الغش لهم. فاتق الله أيها الأب في هذه الأمانة. الشباب والرياضة. أما الرياضة فقد حث عليه الإسلام فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها جدا بقدمه وثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتسابقون على الإبل ولها فوائد عظيمة كتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات الجسدية واللياقة البدنية وتربية العقل وهي وسيلة للتعارف والتآلف لكنها لا تتعارض أبدا مع الهدف الأسمى لكل مسلم. ولو سألتك أيها الشاب ما هو هدفك بالحياة؟ لماذا أنت تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ وحتى أقرب لك الصورة أكثر فإليك هذا المثال. اللاعبون في الملعب عددهم 22 لاعب ولمدة ساعة ونصف ما هو هدفك؟ ماذا يريدون؟ الهدف هو المرمى ولنفرض أن شخصا دخل الملعب وسحب أبواب المرمى من الملعب فما الذي سيحصل؟ سيسجد اللاعب ويتخبط اللاعبون فليس هناك هدف يسددون إليه وأصبح اللعب خط أسوار كل هذا لضياع الهدف. إذن فسد اللعب لضياع الهدف وهكذا إذا ضاع الهدف في حياة الشاب تخبط أيضا في حياته وأصبح لا هم له إلا أن يرضي شهواته وزواجه. أما الشاب العاقل المسلم فهدفه عبادة الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا باختصار هدف الحياة هو رضا الله، رضا الله هدف الحياة. أقول هذا الكلام بمناسبة حديث أحد الشباب الرياضيين، وقد تبين لي من خلال الحديث معه أنه في العصر يمارس الرياضة، وفي المساء أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، وفي الصباح وفي طاعات الدراسة تحليل لمباراة البارحة تحليل لمباراة البارحة، ونقاش حاد وصراخ وربما وصل لبداعة الإحسان، بل ربما بالرفع والطعام، وفي الظهر القراءة في الصحف الرياضية. هذا هو برنامج صاحبي في اليوم والليل، ويظن نفسه معتدلا اذا نظر لغيره، فغيره يسافر من اجل المباراه ويطلق الاموال لاشتري تذاكر السفر ودخول الملعب وغيره، ثم تراه من المدرجات يقفز ويطرق وربما فتح صوته وتعالى وانظر لحرق الاعصاب، بل ربما بكى انهزام فريقه، وان فاز خرج بعد الملعب بعد المباراه ليعلن مشاعر الفرح بفوز فريقه. دوران وتبحيط وتدمير. قلت لصاحبي أصبحت الرياضة غاية وهدفا لا وسيلة، فمن أجلها نبكي ونفرح ونحب ونحب ونبغض ونشد الرحال ونصرف الأموال ونضيع الأوقات. فيا شباب الرياضة وسيلة لا غاية، فمن الذي يرضى أن يموت وهمه كله في الرياضة، بل ربما قدمها على طاعة الله وأمره ونهيه. أما معتدلا محتسبا أجرك فمالك فيه كما شئت. وفي هذا في تعدي الحج في جعلها غاية وهدفا، فالله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما التدخين والمخدرات فالكلام عنها يطول، لكن يكفي هنا أن أقول إن التدخين مفتاح الفساد. نعم هو مفتاح الفساد، ومن يريد الإفساد لا يأتي من بيده عمر سواه. وأتعجب كيف تهجمك قطيفة التجارة، فأين الرجوع وأين العزيمة وأين الإصرار والتحدي وأنت تصارع قطيفة التجارة، بل تحرق نفسك. وما أما المخدرات فيكفيك اسمها أيها الشاب، فأعداء الإسلام يعرفون خطر الشباب خاصة إذا صدقوا وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم، حماس وقوة وحرارة الإيمان، فكان التركيز عليهم في تخديرهم وشل عقولهم وجهودهم وإنهاك قواهم. وهناك المئات من القصص المبكية التي تحكي تفكك الأسر وبيع الأعراض وضياع كثير من الشباب وتنزيق الحياة بسبب هذا الوباء. لكني أقول أيها الشاب أنت الحكم وأنت الحكم، ولن ينفعك مثل نفسك، وإن لم ترحم نفسك أنت، إن لم ترحم نفسك أنت فكيف تطالب الآخرين أن يرحموك؟ فتجرد من العناد وحكم ذلك واجب صراحه، لماذا جعلت نفسك هدفا لجهاد الاعداء والمنتفعين الذين يروجون لهذه المساجد والذين لا يريدون الا دينك ومالك؟ فانت من شجعهم وانت من قدم المال لهم ليضروك في صحتك ويفتنوك في دينك وليغتنوا ويفتروك. فمن ذا الذي يدفع هذه الاموال الا انت؟ ومن الذي يشتري إلا أنا؟ وقل مثل ذلك في علب التدخين والمجلات والأفلام وأشرطة الغناء وغيرها من وسائل اللهو والفساد المحرمة، وأن تقل لعنصر آخر هو سبب الرئيس في صناعة حياتك، إنهم رفقاء السوء بداية كل شيء. والنقطة الأولى الحراسة والضياع، فكم من الشباب هلكوا بسببهم، وكم قادوا قد صابهم الى المهالك والسجون شعروا او لم يشعروا، بل هم الان المشترك في كل مشاكل الشباب. يقول احد الشباب انا شاب في 20 من عمري، نشات في اسره متدينه وكنت متمسكا بالاسلام، الى ان قال فذهبت الى مدينه لمواصله تعليمي، وهنا تعرفت على اصدقاء وكانوا باحسن الاصدقاء، فعلى ايديهم تعلمت كل انواع الفساد، ومعهم سلبت طريق الروايه والضلال، وابتعدت عن طريق الهدى والنور. يقول تركت الصلاه أصبحت مثلا بتلك فقط. وفي هذا الدور جزء من الحفاظ استمرت حياتي مع هؤلاء الآن، وأصبحت أعيش في فراغ قاتل تنقصه السعادة، وكنت كلما عزمت على التوبة يلاحقني أصدقاء السوء فأعود إلى الضلال والتشدد إلى آخر الكلام. لكن المشكلة عند الكثير من الناس، من هم أصدقاء السوء؟ فكل شاب يرى أن أصحابه طيبين أو على الأقل ليس فيهم شر كما يقول البعض. ففي الاستبانة سؤال يقول: من هو الصديق المثالي من وجهة نظرك؟ اسمع الإجابات. قال بعضهم: هو الإنسان المرئي. وقال بعضهم: هو الذي تتفق طباعه مع طباعه. وقال آخر: هو الذي يحترمني ويقدرني. وقال آخر: هو الذي يكون غير متشدد في الدين. وقال آخر: هو الذي عنده دين. هكذا قال بعض الشباب، وهذه هي نظرتهم للصديق المثالي. فأقول أيها الشباب، من كان ميزان الصداقة لديه هو الهوى والمصلحة الشخصية، فكيف سيفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء؟ هذه المشكلة عند الكثير من الشباب في قضية اختيار الصديق. فالميزان عندهم أن تتوافق الطباع، أو أن يكون مشهورا، أو وسيما أنيقا، أو ذا مال وغنى. هذه هي المعايير لاختيار الصديق عند غالب الحالات. هذا إذا كان هناك اختيار، لأن المشاهد أن الواقع يطبق عليك الصديق كالزميل في المدرسة أو في العمل، والجاري في الحي والقريب، هذا كله يحدث للشباب في ظل غياب موجه من والد ناصح أو مدرس صالح. فالكثير من الآباء لا يعرف شيئا البتة عن أصحاب أولاده، وهذا من تضييع الأمانة والله. فإن أكثر دين على الشاب للقتل. يقول أحد الشباب: إن أولياء أمورنا هم المسؤولون بالدرجة الأولى، فأنا لم أرى والدي يسألني أين أذهب ومع أي شخص أمشي. انتهى الكلام. اسمع لهذا الشاب وهو يقول ويروي تجربته بألم وحسرة، فيقول: صادقت أحد الشياطين فكانت بداية السقوط، حيث شجعني على تعلم ضرب العود كرمه الله. وبالفعل أنقل كلامه إلى قضية كلامه. يقول: وبالفعل بدأت أتعلم وشوب الدخان بصور متقطعة، وأثناء هذه المرحلة كنت أكره المسكرات والمخدرات وأخاف من أهلها، وبدأت أتوسع بعد ذلك شبكة أصدقاء السوء، أو بمعنى أصح ثقافة المجتمع. وكنت أفاجئ الأمر كالغريب بينهم، أتفحص أرسالهم، أتعجب من حالهم، ولم أبدا أتصور أني سأكون منهم في يوم من الأيام، ولكن من أنا أجالسهم ولا أكون منهم؟ يقول: وبالفعل تعلمت على أيديهم تلك أنواع المعاصي التي غبت منها وكرهتها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية إلى آخر قصته التي كتبها بخط يده. ثم قال لي لسانه: أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات، ودخلت العيادات النفسية كثيرا، لقد عذبت والدتي معي ثم انخرط بالبكاء. ثم قال في رسالته التي كتبها في دفتر صغير كامل: لم أكن راضيا عن نفسي، وكنت دائما اللوم لها، وفي أثناء هذه الحياة القاسية وما كنت أعاني من ملل، هيئ الله لي أحد الإخوة والذي أدين له بالفضل الكبير بعد الله عز وجل في إيقاظي وتنبيهي من هذا الكابوس المزعج المؤلم المدمر الذي لا أستطيع وصفه، لأنه يجمع القلب ويجمع العين ويقدس الإشباك. يقول: كل ذلك حصل بسبب طريق السوء وعدم التوجيه المطلوب من الأهل. ثم قال: بقي رجائي الحار الصادق والله على ما أقول شهيد. يا إخوان الشباب، المعاصي بأنواعها من زنا ولواط ومخدرات وخمور وغنى، حبائل الشيطان وأعوانه من الجن. وعند الوقوع في هذه المعاصي أو أحدها يخيل لكم الشيطان اللذة الوهمية التي تحس بها أنك قد انتصرت على همومك وحققت مرادك من السعادة التي تطلبها. فتمر الشهور تلو الشهور، والسنون تتل والسنون، فتبدأ المشكلة، أو بمعنى أصح الغدر الشيطاني، وأعوانه من شياطين الإنس وأصدقاء السوء. يقول: وقد تتساءلون ما هذه المشكلة، وأنا أعذركم على هذا السؤال لأنكم لم تتعمقوا في الدخول في هذه المعاصي. صدقوني يا إخوة، بحكم جهلكم بها من ناحية وصغر سنكم من ناحية أخرى، المشكلة هي التعلق بالمعصية وعدم القدرة على الانفكاك منها، فتصبح عبدا أسيرا ضعيفا أمام هذه المعصية غير قادر على الهروب منها. وقد كنت يقول قد كنت قبل تتباهى بها وتجاهر وتفاخر أثناء فعلها. هذه المرحلة صدقوني بحكم التجربة أقول في هذه المرحلة تحدث النهاية التي كتبتها أنت بنفسك، وتتنازعك الهموم من كل جانب، والقلق والاضطراب النفسي والعقوبات الدنيوية غير الأخروية. نسأل الله أن يتوب علينا إلى آخر كلامه الذي حلفت أخشاه أن أنقله بأسلوبه وعباراته لعله أدعى بالقبول والاستفادة منه. فهذه صرحات وإنذارات من إخوة لك تبغوك من الميدان، والله أن هذا الشاب حدثني وهو معي في سيارته، حدثني وهو يبكي في ساعات طويلة. كتبوها، ما كتبوا هذه المواقف وحياتها إلا حبا لك وغيرة عليك تراجع نفسك وتحاسبها، ففك أثرها من الهوى وأطلق قيدها من الغفلة. أيها الشاب، لماذا لا تستفيد من تجارب هؤلاء؟ لماذا تسر وتكابر أنك لا يمكن أن تغفر لحال هؤلاء وأن جلساءك طيبين؟ نعم، أتمنى يعلم الله أن يحفظك الله وأن يرعاك وإياه من كل ذنب، ولكن طريق الشر يبدأ من أول خطوة والسيل من أول قطرة. فالنجاة نجاة، وربما أنك شاب ما زلت في أول الطريق، فكن عاقلا ذكيا واستفد من تجارب الآخرين. وليس عيبا أن تسمع النصيحة والتوجيهات من كبار أبيك وأخوك، فهذا لا يعني أنك صغير، ولا يعني أنك بدون شخصية كما يردد بعض الشباب. لا، بل العبد فهذا يعني أنك عاقل مبتدئ، فإن العاقل من أضاف إلى رأيه آراء الآخرين واستفاد من نفسهم وتجاربهم. أيها الشاب، اعلم أن الجريمة السوء من أكبر أسباب الوقوع في أوحال الشهوات، من أكبر أسباب الضياع، خاصة من فرط في الصلاة. ومن العجائب في الاستبانة أن 34 من الشباب قالوا أن أصحابهم مفرقون في الصلاة، وقال 12 أن أصحابهم 12% أن أصحابهم أصحاب منكرات كثيرة تاركين للصلاة. بل الأعجب من ذلك أن 40% قالوا إن أصحابنا لو طلبوا منا أمرا فيه معصية لله فإنا نلبي طلبه أحيانا. وقال 5% لو طلبوا منا فعل أمر فيه معصية لله نفعل هذا الأمر حتى لا يزعلنا. فأي مصيبة أن تستجيب لصديق يأمرك بمعصية لله، فأرجوك أيها الشاب أعد النظر في صداقاتك وانظر لمن هم على يمينك وشمالك، واسأل نفسك هل يرضى الله عنهم، عن أفعالهم، عن تصرفاتهم، هل ترضى أن تذكر معهم يوم القيامة؟ المرء مع من أحب كما في الصحيحين. هل ينفع الندم يوم القيامة عندما تقول بل هل سمعت هذه الآية في القرآن؟ هل قرأتها يوم من الأيام؟ يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا وهو صاحب الجلسات والسفرات والسفرات والضحكات، لماذا وهو صاحب المرح والنجاح؟ فتأتي الإجابة: لقد أضلني عن الفكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، لأنه ما أعانني يوما على ذكر الله، ما قال لي مرة قف لنصلي الصلاة في وقتها، بل كل من شرحت أو تذكرت أو نصحني ناصح سخر مني واستهدى. يقول أحد العائدين لباب الملاحظة من الشباب: إن سبب عودتي أني عدت إلى نفسي كله ونفسي رفقاء السوء، لأني إذا خرجت من الدار أجدهم ينتظرونني ويدعوني إلى العودة إلى المشاكل السابقة بعد أن حسن لي القدم وقبحوا لي الحسن فأنسوني توبتي وعزمي على الاستقامة، فلذلك أعدت إلى الدار بسبب هذه السلة الفاسدة. انتهى كلامي. أقول الحمد لله أيها الشاب أنك عدت، وأن هلك الله، لكن ما حال من لا يستطيع العودة؟ من مات وهو على غيره، بل من مات وهنا عرفها بالسوء في حادث أو سفر، عندها ينفع الندم. فكن عاقلا واستعرف أصدقاءك واحدا واحدا، واصحب الأخيار المحافظين على الصلاة، فتجد عندهم الابتسامة والمرح والترويح عن الناس في غير ما يسأل الله تعالى. اسأل نفسك لماذا رفضوا مشاهدة القنوات؟ لماذا منعوا أنفسهم من سكة المعاكسات؟ لماذا حرموا أشرط الغناء؟ لماذا يترددون للمسجد 5 مرات في اليوم والليلة؟ لماذا صبروا في حلقة تحفيظ القرآن؟ اسأل نفسك ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت رجل وهم رجال، ولك عقل ولهم عقول، غير أنهم جاهلوا أنفسهم فمنعوها من الحرام، وأطلقت لنفسك العنان فأجبتها. إن النفس لأمارة مخلوة إلا ما رحم ربي. إن الذي أمرهم وأمرت ونهاهم ونهى هو الله، لكنهم قالوا أطعنا، وقلت أنت ومن معك عطينا. في قلوبهم خوف من الله، خوف من عذابه وعقابه، وفي قلبك غفلة عن الله وعن عذابه وعقابه، فجاهد نفسك أخي الحبيب وامنعها من الحرام من أجل الله، امنعها من الحرام إخلاصا لله الذي أنعم عليك، من أجل الذي يراك ويطلع عليك، من أجل الله القادر على تغيير حالك من صحيح إلى مريض، من عاقل إلى مجنون، من بصير إلى أعمى، من متحرك إلى مشغول، من سعيد إلى شقي، من غني إلى فقير. انظر لأحوال الناس من حولك، انظر للمستشفيات، انظر لدور النقاهة، انظر لأحوال الناس. أسأل الله أن يحفظك ويعافيك من كل سوء وكل مسلم. لكنه قال جل وعلا: نعم هو غفور رحيم، لكنه شديد العقاب شديد العذاب. هو بر رحيم، لكنه عزيز بالانتقام. نعم هو يمهل، لكنه لا يهمل. وإن عليك لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الشاب، إني عليك مشفق ولك محب وناصح، فاصبر نفسك مع الصالحين، استجب القرآن وهو يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا. قال ابن كثير: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين، شغل عن الدين وعبادة ربه في الدنيا. وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغضبه بما هو فيه، كما قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والواقع أن بعض الشباب يغدق اللاعب أو الفنان الفلاني من شهرته، فربما يحبه وقد يكون مفرطا للصلاة والأخلاق، بل قد يكون كافرا. فأين من تعلق بمن يسمى رجلا، أو من تعلق بمن يسمى شخصا؟ وهما الشطران: الأول مدمن مخيرا، والثاني فاسد جنسيا. هكذا قال رسائل الإسلام. فيا لحن نفسي على شباب الإسلام، أيرضى أحد أن يؤثر مع هؤلاء؟ فالمرء مع من أحب. أين نحن من أمر الله وهو يقول: ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن كنت عاقلا، إن كنت ذا عقل، فاحذر المفرطين الغافلين وأحب الصالحين الناصحين. قال عمر بن الخطاب: عليك بإخوان السلف، فعش بأجنافهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء، وقال الزهري إن من أحب أهل الخير نال من بركته. كلب أحب أهل فضله وصحبهم فذكره الله في مكتبه الجيل، يعني كلب أصحاب الكعبة. قال القرطبي في تفسيره بعد كلام الزهري هذا، قال: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطة الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه وعلا جل وعلا: فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الشاب، اسأل نفسك: هل أصدقاء كأصدقاء مصالح؟ ثم أسألك أنا: هل ذقت طعم الصداقة الحقيقية والأخوة الصادقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، كما في مسند أحمد والبزار، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجابسين فيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كما في القرآن يوم. والله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم إلا المتقين. وقل من تصاحب أخبرك من أنت، فالمرء على دين خليفة فلينظر أحدكم من يخالف، كما في سنن أبي داود والترمذي وأحمد، وصحح إسناده النووي كما في رياض الصالحين. فهل تصدق بالقرآن والسنة وتكون ممن قالوا سمعنا وأطعنا، أو ممن قالوا سمعنا وعصينا؟ أخيرا أيها الشاب الطيب، فتش بنفسك، فتش بأصحابك، واحسب رفقة السوء، فإنهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى تكون مثلهم، وأداة فجيعة في أيديهم، إما لكراهتهم امتيازك عنهم بالخير، وإما حسدا لك. فإن الله تعالى أخبر عن المنافقين فقال: وادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، فإياك وقطاع الطريق إلى الآخرة. الذين يصدون عن ذكر الله، اسمع، اسمع لهذا المرسي واستجب وفكر وراجع نفسك، كن عاقلا وتنبه، ثم انتبه أن تكون من مفاتيح الشر، مفاتيح للشر. ونبهك أيها الأخ بأمر مهم غفل عنه كثير من الشباب، فبعض الشباب لا يكاد أن يقع هو بالمعصية ويتحمل ذلك، بل لا يزال من الملائكة يشجع هذا على السفر إلى الخارج، ويدل ذاك على فتح القناة، ويعطي الآخر أرقام ذلك الهاتف، ويمدح تلك الأغنية، ويهدي شريطها لزميله، وهكذا هو في كل جديد في عالم المتعة والشهوة، فأصبح مرشدا للفساد وهو لا يفعل، فحمل ذلك المسكين وزره وأوزار غيره. فكما أن الدال على الخير كفاعله، فإن الدال على الشر أشد من فاعله وأسمعه، فهو أهلك نفسه وغيره، أصبح مفتاحا للشر، أصبح مفتاحا لشر. وأنا على يقين أنك لم تقف تفكر بقول الحق عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يشركونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وأنك غفلت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وانك لم تتذكر قول النبي صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن بالاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. انا على يقين انك غفلت عن هذه الادلة القوية في خطورة الدلالة والتشجيع على الفساد، وانك ظننته من حديث المجالس والتفاخر في المغامرات والعنفريات بين الشباب، والا فلا احد يتحمل ذنبه، فكيف بذنوب الآخرين؟ فاحفظ لسانك واستر على نفسك، واحذر ان تكون مفتاحا للشر وانت لا تعلم، فكفاك ذنبك، كفاك ذنبك، غفر الله لي ولك وللمسلمين اجمعين. بل إن مجرد الحديث عن معصية فعلتها حتى وإن كان سرا في صديق حديث بينك وبينه فإن ذلك من مجاهرة في المعصية، كما في حديث أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد ذاك يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. أيها الشاب كن عاقلا، فإذا ابتليت بشهوة فإن كان بينك وبين ربك احرص أن يكون ذلك بينك وبين ربك، فهو خطأ بشر وضعف نفس وهو أحرى أن يغفر. أما الحديث عنه وتشجيع الآخرين عليه أي على الجنة فهو عناد وكبر وصاحبه على خطر عظيم. ألا فليتق الله أولئك الذين يصورون جرائمهم والكبائر التي يفعلونها ويحدثون بها الآخرين من زملائهم. أأنتم من السماء أن يغرس بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. التقليد واتباع كل جديد واتباع كل جديد، قصات الشعر، القبعات، الملابس الغربية، النظارات السوداء، التمجع والتشبه بالنساء، المبالغة في التجمل، سلوكيات شاذة عن مجتمعنا المسلم نراها في الآونة التحريرة هنا وهناك، فهل هي من إفرازات القنوات الفضائية من فرق البيك دانز أو الهيف أو الفيديل أو غيرها من فرق الرقص والهجوم ومغني الخلاعة والهجوم، أم هو تقليد الأعمى ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى كما تشبهون الترمذي وحسنه الترمذي. والغريب انتشارها بهذه السرعة بين الشباب، بل وصرف الأموال والأوقات في صورين الحلاقة، فما لي أراك بدل أن تنشر على أصحابها وتجمعز من هذه الحركات وتردها بيقين وعداتك الطيبة، ما لي أراك تحاكيها وكأنها راضت لك. عجيب الأمر، أليس لك دين ترجع إليه لترى هذا الفعل حلال أم حرام؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وقال أهل العلم بل قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله، وذكر أهل العلم أن جميع أخذ أطراف الشعر أو من أي جهة من جهة الرأس إنما يدخل في حكم القزع، فإن غابت فيه أقول أليس لك عقل لتسأل أتناسب هذه التصرفات مجتمعنا الطاهر أم هي من حوالي المروءة ونقصان الرجولة؟ فلماذا لا تسأل نفسك وتكون عاقلا؟ فإن غاب الدين وغاب العقل أليس لك شخصية مستقلة تعتز بها وتتميز بها عن آل الحسيات وسلوك الصافق؟ إن الذي يدفع الكثير من شبابنا لمثل هذه الحركات هو الشعور بالنقص. نعم انظر إلى الشعور بالنقص، فالشاب يحب الظهور والبروز والشهرة، فلما عجز عنها بصفات الكمال بحث عنها بصفات النقص. قاعدة خالد تذكر وهو يظن الناس ينظرون إليه بعين الإعجاب وهم والله العظيم يزجرونه ويسخرون منه، وما سمعت لا صالحا ولا صالحا مثلي على أحد منهم. فللأسف فمتى يعقل شبابنا أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر، وأن الإسلام هو الاستسلام لله في كل شيء حتى في اللباس والشكل، ولا تقل إن نعم تقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، فقد أجاب وإن أساء 72% من شباب الكتبة أنهم يعلمون أن الأغاني ومشاهدة القنوات والمجلات حرام، ولكنهم يشاهدونها لأن كثيرا من الناس يسمعونها ويشاهدونها. فيا أيها الشاعر كن عاقلا ولا تنظر للهالك كيف هلك، ولكن انظر للناس كيف هلك. إني أخاف الله، لماذا أراك أيها الشاب تنهزم بسهولة أمام كل معصية وشهوة؟ نعم كلنا ذو خطأ، وكلنا ذات الرجل، وكل بني آدم خطأ، لكن شتان بين شاب في الإسكن يمتص كل شهر ويستجيب لكل رغبة ويتبع كل جديد حتى عقل تفكيره وعقله وألغى تفكيته ومبدأه. شتان بين هذا وبين شاب يخاف الله ويجاهد نفسه، فهو ينتصر عليه مرات وتنتصر عليه مرات، ثم اعلم أن هناك شيء اسمه الخوف من الله غاب عن قاموس كثير من شباب اليوم. أيها الشاب هب أنك لا تستحي من نفسك، بل هي غرقت وضاعت في وحي الشهوات والعزلة، وهب أنك لم تعد تستحي من الناس أو اجتهدت في التخفي والتفكر عنهم. هب أنك أغلقت الباب على نفسك، هب أنك سافرت بعيدا عن معارفك كما تقول، وهربت من خارج العلاج من قيود وأحكام سريعة كما يقول البعض. ألم تعلم أن الله يراك؟ ألم تعلم أن الله يراك وأنه معك في كل حال ومكان؟ إنه قريب وعليك رقيب. فأين عظمة الله في نفسك؟ أين عظمة الله؟ انظر للكون من حولك، انظر في خلق نفسك، انظر في تقدير الله جل وعلا. أنسيت أنه العليم فيعلم كل شيء، وأنه السميع فيسمع كل شيء، وأنه القدير فيقدر على كل شيء؟ نعم تستطيع أن تختفي عن أعين الناس، لكنك لا تستطيع أن تختفي عن عين الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إنه الخوف من الله، الصخرة التي تتهاوى أمامها الشهوات، الحسن الحصين بينك وبين الفساد، السد المريع الذي يمنعك من المعاصي. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل جعته امرأة ذات منصب وجمال. انتبه أيها الشاب، جعته فهي التي جعته، فهو لم يغلع الفيات ويطلب الأموال من فتيها، لم يطاردها في الأسواق، ولم يتلاعب في أرقام الهاتف لفيتها، بل هي التي جعلها، وهي امرأة ذات منصب، أي أمن العقوبة فهي تستر عليه عند القضية، وهي ذات جمال، وقلوب الرجال تصفو إلى الجمال. إذن فالأسباب مهيئة، والفرصة مواتية، فما الذي يردك؟ ما الذي يردك أيها الرجل؟ هيا، لكن تأتي الإجابة من قلب تربى على حدة الله، من قلب بين جنبيه شيء اسمه الخوف من الله. فتوقف في وجه تلك المرأة فيقول لها بملك فيه: إني أخاف الله، إني أخاف الله. مهما بلغت الشهوة ومهما مهلت النفس والمغريات، إني أخاف الله حكم الإيمان، السد المنيع عند الأزمات. فقل لنفسك كلما همت المعصية: يا آدم إني أخاف الله. أو لسانك على هذه الكلمة: ألا تخاف الله؟ ألا تخاف من الموت؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. معاشر الشباب احفظوا هذا الاسم جيدا وتذكروه: علي بن الفضيل بن عياض، شاب مشهور، لكن شهرته ليست في عالم الرياضة ولا في عالم الفن، له قصة غريبة على مسامع شبابنا في مثل هذا الواقع، اسمعوها. قال أبو بكر بن عياش: صليت خلف فضيل بن عياض، أي أباه، قال صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي بن ابنه، فقرأ الفضيل: ألهاكم التكاثر، فلما بلغ لترون من الجحيم، فقط علي مغشيا عليه، وبقى الفضيل لا يقدر يجاوز الآية، ثم صلى بنا صلاة خائف، قال: ثم رابطت عند علي فما أفاق إلا في نفس الليل. وكان علي يوما عند سفيان بن عيينة، فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار، وفي يد علي كراس في شيء مربوط، فشهق شهقة ووقع وسقط القرطاس من يده فالتفت إليه سفيان وقال لو علمت أنك هنا ما حدثت بهذا، لأنه عرف أنه مشهور بالبكاء خوفا من النار وتدبر للقرآن. قال فما أفاق إلا بعد ما شاء الله. قال محمد بن ناجية صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة في الصبح، فلما بلغ إلى قوله خذوه فغلوه غلبه البكاء فسقطت له علي مغشيا عليه. أعرفت يا شباب بأي شيء اشتهر علي بن الفضيل؟ بشدة خوفه من الله وغشيته عند سماع القرآن حتى اشتهر بقتيل القرآن. نعم سمي قتيل القرآن، وكان قتيلا للقرآن فعلا، فقد قال القتيل مات علي قبل أبيه بمدة من آية سمعها شكرا. فخشي عليه وتوفي في الحال. لا إله إلا الله، ما أرقها في القلوب، هكذا تحيا القلوب بصلتها بالله جل وعلا. لله درك يا ابن الفضيل، اي خوف من الله هذا الذي لا امر. قال ابراهيم بن بشار الايه التي مات فيها علي بن الفضيل في الانعام، ولو ترى اصبحوا على النار فقالوا يا علي الا نرد. قال مع هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه رحمه الله. يا شباب هذا هو علي بن الفضيل، وهذه صحبته. وهذا لقبه قتيل القرآن، القرآن الذي هجره بعض الشباب. فربما مر في عرب الشهران والثلاثة لم يقرأ آية في كتاب الله، فضلا عن أن يحفظ منه شيئا أو يتدبر الآيات فيفهم. لماذا أنت بعيد عن الله؟ كيف بلغت القسوة بنا، قسوة قلوبنا بنا إلى هذا الحد؟ ذكر بعض سبب الاستبانة أن من آداب البناء عليهم نسيان القرآن، وهذه نتيجة أكيدة، فلا يجتمع كلام الرحمن ورؤية الشيطان في قلبه. والله ما أصابك من قسوة في القلب وبعد عن الله إلا بسبب الغناء، أقسم بالله إلا بسبب الغناء فهو رؤية الشيطان. اسأل نفسك بصراحة كم مرة تسمع الغناء في الشهر الواحد، وكم مرة قرأت القرآن في هذا الشهر؟ أعلم أن إجابتك مخيفة، لكن هل ترضى أن تموت على هذا؟ هل سمعت هناك يوما خوفا من الله؟ اسمع لهذه السورة واسأل نفسك هل مر بك أو هل مر بك هذا الموقف في حياتنا؟ فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، ذكر الله لوحده لا يعلم به أحد، فذكر نعمة الله عليه وتذكر تقصيره في حق ربه، وتذكر كثرة ذنوبه ومعاصيه وجرأته على الله، فرق قلبه ودمعت عينه فسالت على خده خشية وخوفا من الله، فسال من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يا أيها الشاب جرب، حاول، اخلق نفسك في غرفة أو ظلمة ليل، نادي ربك، اعترف بذنبك، اشكو إليه قسوة قلبك، تب واستغفر ورد ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حاول لا تتردد، فربما كان هذا الموقف منجيا لك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإنك إن خفت الله فالله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، أما إن كذبت لنفس الأمارة فالله يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما إن جحدت النفس وذكرتها بأنك تخاف الله فأبشر فإنه الموت عند الله يقول. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبشر في الحديث إنه الله إنه الله الذي إذا خفت منهما رب إليه لتشعر بالراحة والسعادة. وكلما ابتعدت عن الله كنت عرة للهموم والأحزان والقفص والضيق فاحذر حداء النفس وغرور الشيطان. وأخيرا التوبة التوبة أيها الإخوة، أبشركم أن 67 من شباب الاستبانة قالوا نعم نفكر في طريق الاستقامة، و22 قالوا نفكر أحيانا في طريق الاستقامة، ولم يقل لا نفكر إلا 3، ولم يفد البقية وهم 26، وقال 65% من الشباب أن طريق الاستقامة هي طريق السعادة الحقيقية. فأقول أيها الشباب، ها أنتم بأنفسكم تقولون إن طريق الاستقامة هو طريق السعادة، فإلى متى وأنتم تحرمون أنفسكم السعادة والراحة؟ فمن يحول بينكم وبين التوبة؟ أخي الحبيب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قل بأعلى صوتك، قل بلى والله لقد آن، قل كفاني ذنوبا وعصيانا، اعترف وقل كم ليلة أودعتها مآثما خدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجعي، وكم قضى حذفتها كهزة أحدثتها وتوبة ركبتها بملعب وبركعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم أراقبه ولا قلقت في رجائي. فرق قلبك من الشهوات، نحترق والله لأننا نراك فيها وفي المعاصي وبعد الله عز وجل. يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انتصر لنفسك، انتصر على نفسك، لا تستجب دعاة الرغيبة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع إلى ربك، توب إليه، قم فتوضأ، قل لرحمتين، ابكي على ذنوبك وتقصيرك بحق ربك، استمع لبشارة من غفور رحيم وهو يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أعظم هذه البشارة لك أنت أيها الشاب من ربك الرحيم الغفور جل وعلا، فكل الذنوب تبدل حسنات، فما الذي تنتظر؟ قم فأبدل الانحراف بالاستقامة والأرصفة بالمساجد والملاعب بتلاوة القرآن والأغاني بالذكر والتسبيح، ذق طعم الدموع من أجل الله، انشكر بين يدي الله، أظهر الخضوع والذل لله، استعن بالله، استعن بالله، والله أنك بحاجة لربك جل وعلا، أنت بحاجة لأولى، اصدق مع الله، قف في ظلمة الليل وحيدا، وانطلق بين يديه ذليلا، وقل أسألك بعزي وذلي إلا رحمتك، أسألك بقوتي وضعفي إلا غفرت لي، أسألك بغناك عني وفقري إلي. هذه ناصية كاذبة خاطئة بين يديك، أبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قل لربك أسألك مسألة المسكين، وأجتهد إليك ابتهال الخاضع الدليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريب. قل لربك أنت وحدك تعلم جلدي وخلقي، أنت وحدك تعلم سري وعلانيتي. قل يا رب يا رب أبيدك الضعيف بين يدي، يا رب ها أنا أعود إليك خضعت رقبتها ورغم أنفي وفارت عيني وذل قلبي. فيا رب يا رب اغفر ذنبي وطهر قلبي وأنت عفو كريم تعف عني. القلب محترق والدمع مستمر والكرب مستمع والصبر مسترق. كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا ربي إن كان شيء به لي فرج شمل علي به ما دام في رمق. كن صادقا توكل على الله ولن يردك فائدا ولو بلغ ذنوبك عنان السماء. افرح بالتوبه اسمع لسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يقول فلما جاء للذي سمعت صوته يبشرني اي بتوبه الله عليه قال سعد فنجعت له ثوبي فكسوتهما اياهم بشارته. يقول والله ما أنت غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنأك توبة الله عليك. إلى أن قال فسلمت على رسول الله قال وهو يقرأ وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مرض عليك مذ ولدتك أمك. كن صادقا في التوبة وأبشر أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك أيها الشاب. هذه مشاعر شائد ذاق حلاوة التوبة من صحابة رسول الله عرف طعمها رغم قربه من الله. مشاعر السائب جياشة عباراته صادقة دموعه حارة ففي قلبه فرحة وفي دمعه أسرار يجد للطاعة حلاوة وللعبادة لذة. عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة بحلاوة الإيمان. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ما هي إلا ساعة ويقال فلان مات. ما هي إلا ساعة ويعلم الغافلون أنهم كانوا كافرون لاهون. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما التائبون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم التائبون ترى أعينهم تفيض مما عرفوا من الحق. أيها الشاب ويحك من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضي ربك عنك بعد الموت؟ ألا تبكي على نفسك وتنبه قبل رمتك فعندها لا ينفع الندم. تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نعوم. أيها الشباب سئل شاب من شباب الاستبانة هل أنت راض عن حالك وواقعك؟ فأجاب 29% بلا. وأجاب 38% أنهم راضون أحيانا. وأجاب 23% بنعم. وقد أجاب 53% بنعم أرغب في تغيير حالي وواقعي. و28% أرغب في تغيير حالي وواقعي أحيانا. وأنا أقول هذه من البشائر ومن علامات الخير فيكم أيها الشباب ألا يرضى الكثير منكم عن حاله بل ويتمنى تغيير واقعه. فأقول أبشر فلا يزال هناك فرصة للتغيير لكن ذاهب وأدع. فواقعنا واقعنا يستحي أحدنا من الحديث عنه أمام الآخرين فكيف بالحديث عنه أمام الله؟ فيسأل الشاب يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه. ولا يزال أمامك فرصة للتغيير من واقعك لكن أسرع فالدنيا قليل ولم يبق من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير. فكل عمل تكره الموت من أجله فاترك ابتعد عنه ثم لا يضرك متى مت. فهل فكرت في مصيرك بعد الرحيم؟ هل فكرت في مصيرك بعد الرحيم؟ هل فكرت كيف حالك في القبر؟ هل فكرت كيف سيكون حالك في الصراط؟ يوم البعث والنشور أجاب 51% من الشباب نعم، وأجاب 39% أحيانا يفكر، وأجاب 6 بلا. وأقول الذي لم يفكر اعلم أن الموت لا يفكر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه جحيم، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط داعا يأتيه ذاك يرحب، نشاهد داعا من اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وشهد وأشيب، ولكن على أرحال القلوب تأملها بما قد علمناه يقينا نكذب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واحد الموت ينجب. وفي الختام وبعد هذا كله، كن شجاعا واتخذ القرار ولا تتردد، وكن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فلماذا تحرم نفسك ثمرات الاستقامة وثمرات الإصلاح في الدنيا والآخرة؟ في النهاية أعتذر إليك أيها الشاب، فربما قصوت عليك، ولكن الحب فإن صديقك من صدقك وليس من صدقك، هي الغيرة يعلم الله، فحبيبك من يغار إذا زللت، ويغرب في الكلام متى أتأت، يسر إذا اتصفت بكل فضل، ويحزن إن نقصت أو انقذت، ومن لا يكترث بك لا يبالي، أحس عن الصواب أو اعتزلت. هي كلمات لك، بل والله هي كلمات لكل الشباب، وخاصة أولئك الذين ظلموا أنفسهم وأسرفوا عليها بالمعاصي والذنوب، فإن أصبت فيها فذلك من فضل الله ومنته علي، فله الحمد وله الشكر، وإن أصبت فيها أو شيء منها فمن نفسي والشيطان، وأعلن الرجوع عنها تائبا ومستغفرا ربي غافر الذنب وقابل التوبة. أيها الأخ، يعلم الله أنني أعزي نفسي بكلماتي، فكم أنا بحاجة لهذه الكلمات، فأعظ بها نفسي أولا وهي لك ثانيا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيديهم إلى الحق، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم، اللهم ارحم عذبهم يا حي يا قيوم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم من كان منهم في صلاح واستقامة فاجزه ثباتا وهدايا، ومن كان منهم غافلا ضالا فقل بناصيته لطريق الحق والاستقامة، اللهم من أراده بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب يا رب، من عزم على التوبة والرجوع إليه فوفقه وأعنه يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم انصر عبادك الصالحين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.